الفاسق يعني مبتدع. نعم نفس الشيء، اذا كان الفاسق مبتدع هو كالفاسق في الافعال. لا كيف تقول انت فاسق؟ الذي بدعته مكفرة يكون كافرا، وسيأتي بكلام المؤلف. نعم نعم. وش هو يا جماعة؟ ما يدخل المسجد. وآدم جايبه ذكي يقول شارب الدخان كآكل البصل، كيف نجعل يصلي إماما بحالق اللحية؟ نقول هذا إذا كان في غير المسجد. أصل شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلا. كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد. حتى إن العلماء قالوا من به بخر غير اختيار، بخر يعني رائحة كريهة تخرج من المعدة وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول هذا لا يدخل المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هنا نعم فهد الشيخ المنهج انه لا يقدم مقتول، اي يقدم المقتول على الاقله غير المقتول، وان اذا صلى الاقله صحت صلاته. ايش صحت صلاته من اذا صلى الاقله؟ نعم نعم. لكن سبق معنا في باب النجاسات انه اذا حمل نجاسه او لقاها بثوبه او بدنه فليس صلاته. فالأقلف لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر لا حكم له. ولهذا لو حمل